هل يرث الذي يرضع من المرأة منها لكونه ابنا لها؟ أقول لا، الرضاعة لا تؤثر في الميراث، فالابن من الرضاعة ليس له من الميراث شيء. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إنما هم الأولاد للصلب أو البنات للصلب.